بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في المجلد الرابع في أحكام الطلاق، كتاب الطلاق، صفحة 12 وما بعدها. ندعو الأخ حسام يعرض ما تيسر تحت هذا الموضوع، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال: فصل في بيان الطلاق السني والبدعي، وبيان صريح الطلاق وما يترتب عليه. والطلاق السني هو الذي يوقع على الوجه المشروع. نعم. قال: والبدعي هو الذي يوقع على غير الوجه المشروع. قال: والبدعي نوعان: بدعي في العدد وبدعي في الوقت. إيه، البدعي على نوعين: بدعي في العدد وبدعي في الوقت. نعم. قال: إذا طلقها مرة، أي طلقة واحدة، وهذا تعريف الطلاق السني، في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. أي نعم. أي فهذا هو الطلاق السني، أي الموافق للسنة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: طاهرات من غير جماع. أين هذا هو الطلاق السني، يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، حتى يمر عليها ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض وتنقضي عدتها فتكون بائنا. بنون كبرى؟ لا، صغرى. فتكون بائنا بطلقة واحدة، لكن لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها وشروط النكاح. أما لو راجعها في العدة ولو بدون رضاها فتعتبر رجعة وتحسب عليه طلقة واحدة. أين؟ قال: فتحرم الثلاث إذن. فتحرم الثلاث إذن. أي يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر واحد، وهذا هو الطلاق البدعي في العدد. أي يعني إذا طلقها ثلاثا في لفظ واحد أو طلقها ثلاثا في طهر واحد هذا بدعة، يحرم. ولكن هل يقع أو لا يقع فيه خلاف، وتحقيق أنه يقع يحسب عليه، وهذا هو الطلاق البدعي في العدد. يحسب. أحسن الله إليك، بينونة كبرى أم صغرى؟ ما دام طلق ثلاثا ونوى ثلاثا بينونة كبرى. نعم. قال وإن طلق من دخل إلا من جعلها واحدة، الثلاث بلفظ واحد، أفتى بأن تكون واحدة مثل ما يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ سماحة المفتي أظنه أيضا على منهج الشيخ ابن باز. فإذا جعلوا الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد طلقة واحدة فإنها لا تكون بينونة كبرى، أي نعم تكون طلقة واحدة. نعم. قال وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه ولم يتبين حملها. أي نعم، إذا طلقها زمن حيض أو في طهر وطئ فيه ولم يتبين حملها فهو بدعة. نعم. فبدعة فبدعة أي فهذا الطلاق بدعة. نعم. وهذا هو الطلاق البدعي في الوقت يقع. نعم. يقع أي يقع الطلاق البدعي، أي يقع الطلاق البدعي بنوعيه مع التحريم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، رواه الجماعة إلا الترمذي. فدل الحديث على أن الطلاق في الحيض بدعة وأنه يقع لأمره صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. الاستدلال أنه أمره بمراجعتها فدل على أن الطلاق وقع. أي نعم، وهو بدعة. نعم. نعم. وتسن، قال وتسن رجعتها أي مراجعة المطلقة طلاق بدعة لحديث ابن عمر. يعني إذا لم يطلقها ثلاثا، إذا لم يطلقها ثلاثا ويحكم عليه بأنها ثلاث، لأنه يعني في خلاف إذا طلقها ثلاثا يعني بطهر يعني واحد وكرر ونوى الثلاث وأفتي أو حكم عليه بوقوع الثلاث، أي نعم فلا مراجعة لأنه وقع. أما من جعل الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد جعلها ثلاثا، أي نعم فتكون يعني رجعية ولا سنة. قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيس وآيسة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. أي نعم، هذه صفاتهن الصغيرة والآيسة، العجوز الكبيرة الآيسة من الحيض أو وحدة ما عقد عليها وما دخل بها أو بان حملها، هذه لا سنة لها ولا بدعة يطلقها يعني. نعم. بلا سنة ولا بدعة، أي لا ينقسم الطلاق في حق هؤلاء الأربع إلى طلاق سني وبدعي كما ينقسم في حق في حق غيرهن. أيه. وهن الصغيرة لأنها لا تعتد بالحيض بالحيض فلا تختلف عدتها، هي أول حيض لا تعتد بالحيض فلا تختلف عدتها. نعم. ثلاثة أشهر. نعم. قال الثانية الآيسة من الحيض لأنها لا تعتد بالحيض. نعم، مثل الصغيرة. قال غير الثالثة. قال الثالثة غير المدخول بها لأنها لا عدة لها فتتضرر بتطويلها. شخص يقول غير مدخول بها، غير المدخول بها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلقها خلاص بانت ولا له عليها عدة. أي نعم، أو مات عنها. قال الرابع من تبين حملها لأن عدتها بوضع الحمل. أي نعم، ولو طال ولو تسعة أشهر عدة بوضع الحمل. قال: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه. ينقسم لفظ الطلاق إلى صريح وكناية. فالصريح هو اللفظ الموضوع للطلاق خاصة بحيث لا يحتمل غيره. بحيث لا يحتمل غيره، اللفظ يعني صريح، وهو لفظ الطلاق. قال: وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماض واسم فاعل واسم مفعول، كطلقتك، هذا ماضي، فعل ماضي، وأنت طالق، هذا اسم فاعل، ومطلقة، هذا اسم مفعول بفتح اللام. أين غير أمر ومضارع؟ غير أمر ومضارع، أي يستثنى مما تصرف من لفظ الطلاق الفعل المضارع كتطلقين. كتطلقين، لو قال لها تطلقين ما تطلق، لو قال لها أطلقي ما تطلق. نعم. قال: من لفظ الطلاق الفعل المضارع كتطلقين، وفعل الأمر كأطلقي، واسم الفاعل إذا كان من الرباعي، واسم الفاعل إذا كان من الرباعي كمطلقة. مطلقة، أي كمطلقة، أنت مطلقة، هذا اسم فاعل من الرباعي، ما تطلق بهذا الكلام. نعم. بكسر اللام. فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق، لأنها لا تدل على الإيقاع. ومطلقة اسم فاعل. قال: ومطلقة. ومطلقة، أنت مطلقة، اسم فاعل، ما هي بكسر اللام، يعني إذا قلت مطلقة أنت مطلقة ما يقع فيه، إذا قلت مطلقة وقع، بس الفرق فتح اللام وكسرة. قال: ومطلقة اسم فاعل، فيقع به وإن لم ينويه، وإن لم ينويه، وإن لم ينويه جاد أو هازل، يعني ولو ما نوى الطلاق، إذا يعني قاله صريحا. صلى الله عليه. مطلقة اسم فاعل، ايه، ومطلقة ايضا، اسم مفعول، اسم مفعول، ايه، ومطلقة اسم مفعول، اكل فيه خطأ هنا، لكن مطلقة اسم فاعل. ليست مطلقة ولا مطلقة، مطلقة، مطلقة. ومطلقة اسم فاعل. ومطلقة. قال: ومطلقة اسم فاعل، اسم فاعل، فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل. أي يقع الطلاق باللفظ الصريح وإن لم ينوه المتلفظ، وإن لم ينوه المتلفظ به، سواء وسواء كان جادا أو هازلا. أي لاعبا، لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع، رواه الأربعة إلا النسائي. الأربعة إلا النسائي، من هم الأربعة؟ أبو داود، الترمذي، إلا النسائي، أبو داود والترمذي، ابن ماجة، وابن ماجة والنسائي، إلا النسائي، قال الأربعة إلا النسائي. يا ثلاثة، الثلاثة، ولهذا في الهامش ذكر ثلاثة، أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: فإن نوى بطالق من وثاق بفتح الواو أي قيد، أو في نكاح أي نوى طالقا من ذلك النكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط، أي أو أراد أن يقول أنت طاهر فسبق لسانه فقال أنت طالق، لم يقبل، أي لم يقبل منه دعوى نية غير الطلاق أو الغلط في اللفظ حكما. أي نعم في الحكم، أما يعني في الديانة في الباطن بينه وبين الله، إذا كان صادقا أي نعم فهي ما تطلق، لكن هذا ما يقبل حكما. أي نعم، وهذه من الدقائق، أي لم يقبل منه دعوى نية غير الطلاق أو الغلط، كان أنا غلطان خلاص وقع، أي يقع حكما، لكن في الباطن بينه وبين الله، يعني ما هو غلط، قال يقول أنت طاهر وقال طارق، أو الصور التي ذكرها هنا، فهو لا يقبل حكما، لكن لو أن زوجته لم تطالبه وهو فيما بينه وبين الله صادق فلا يقع عليه. أي نعم، لكن هذا محل لو رفع الدعوة، فالقاضي لا يقبل غير الظاهر. أي نعم، أما في الباطن بينه وبين الله لو لم يحصل خصومة، يعني أي نعم، إذا حصل خصومة القاضي يحكم بالظاهر. نعم، أما إذا لم يرفع لا يحكم إذا لم يحصل مرافعة بينه وبين زوجته. أي نعم، وهو صادق يترك على نكاح، ما أي نعم، لأنه أعلم بنيته. قال أي ظاهرا لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ. نعم، أما في الباطن بينه وبين الله إذا لم يحصل مرافعة بينه وبين زوجته فإنه يترك على نكاحه، لأنه أعلم بنيته. لأنه أعلم بنيته. نعم. قال ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أي وقع الطلاق، لأن نعم جواب عن لفظ صريح، وجواب الصريح صريح فلا يحتاج إلى نية. نعم. أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا، أي فلا تطلق زوجته، لأن هذا الجواب كناية وهي تحتاج إلى نية كما يأتي. أين. ولهذا أنا قلت مرة أنه بعض العيارين يعني قد يوهمون شخص ويوقعونه في مطب أو في حرج وهو مسافر مثلا، معك امرأتك، فيقول لا، ثم يمسكون عليه أنه طلق امرأته، وهو في الحقيقة يقصد أنها ليست معه في السفر. أي نعم، هذه إذا لم يكن فيها حكومة ولم يكن فيها خصومة ما تطلق على نية، هي من الكنايات، مثل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب هلا، إذا قل أمعك امرأتك وأراد أنها ليست معه في سفره هذا أي فلا تطلق. نعم، أحكام الطلاق الحقيقة ما هي سهلة، خلصنا من الصريح، الآن فصل في الكناية. قال فصل في بيان كناية الطلاق وما يترتب عليها. وكناية الطلاق كما سبق هي اللفظ الذي يحتمله ويحتمل غيره، وهي تنقسم إلى قسمين، كناية ظاهرة وكناية خفية. فالكناية الظاهرة ما كان معنى الطلاق فيها أظهر من غيره وهي موضوعة للبينونة. موضوعة يعني لكناية للبينونة. والخفية ما كان معنى غير الطلاق فيها أظهر من معنى الطلاق وهي موضوعة للطلقة الواحدة. هنا. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. إيه لو اسمه بتلة هذه مشكلة. أي نعم، على كل حال الكنايات الظاهرة. نعم، هذه ألفاظ الكناية الظاهرة. وخلية أي خالية من الزوج. نعم. وبرية أي ذات براءة من النكاح. وبائن من البين وهو الفراق، وهو الفراق أي منفصلة. وبتة من البت وهو القطع أي مقطوعة. نعم. وبتلة من البتل وهو قطع الوصلة أي مقطوعة الوصلة. أي نعم، صارت هذه اسمها بتلة. نعم. الله. وأنت حرة أي من رق الزوجية. وأنت الحرج بفتح الراء يعني الحرام. نعم، هذه الظاهرة، الكناية الظاهرة. نعم. والخفية أي والكناية الخفية سميت خفية لأنها أخفى في الدلالة على الطلاق من الكنايات الظاهرة. نعم. نحو أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. نعم. هذه ألفاظ الكناية الخفية. ذوقي وتجرعي أي مرارة الطلاق. نعم. واعتدي أي لأني طلقتك. واستبرئي أي استبرئي رحمك من الولد بالعدة. نعم. واعتزلي أي كوني وحدك على جانب. والحقي بأهلك سواء كان لها أهل أم لا. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية. نعم. لقصور رتبة الكناية عن الصريح. أما الصريح ما يعني ما يسأل هل له نية أو ليس له نية، خلاص. أي نعم. ولأنها لفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا تتعين للطلاق إلا بنيته. أي أما الظاهرة يعني أقصد الصريح، صريح ألفاظ الطلاق، لو قال أنا ما نويت الطلاق، نويت أجود خطي، نويت أغمها، ما يقبل منه. أي نعم. قال مقارنة لللفظ أي مقارنة لللفظ يعني الكناية الخفية أو نعم الكناية الخفية أو الظاهرة. أي يشترط أن تكون نية الطلاق مقارنة لللفظ الكناية. فإن تلفظ بها غير ناو ثم نوى بعد ذلك لم يقع. أي نعم، يعني تلفظ بها غير ناوي، تلفظ بالكناية الظاهرة أو الخفية غير ناوي، لكن بعد ما تلفظ نوى لم يقع. نعم. إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها. يعني لو أوقع بالكنايات التي مرت بنا في حال خصومة يتخاصم هو إياها، ف قال لها اخرجي او اذهبي او غضب، يعني غضبان عليها وقال لها يعني مثل هالكلمات، أو قال اطلقني وقال اخرجي اذهبي بكلا هذا يقع. أن يقع الطلاق في هذه حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، أن يقع الطلاق في هذه الأحوال الثلاث بالكناية ولو لم ينوه. ما يقول أنا والله ما نويت، يقول لا، القرينة تدل على أنك ناوي، يعني تخاصمت أنت وياها وقلت لها يا يدي فكي حلقي اخرجي، اي نعم، هذا قرينة تدل على أنه نوى طلاقها. اي سأل الله عليك، الغضب هي الغضب منها، ما هو غضب من غيرها، لكن إذا كان في حالة غضب قال اخرجي دل على أنه يعني مثل اللي يغضب من شيء ويوقع على غير المغضوب عليه، إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. قد يكون بعض الناس جاهل، فلما عافت البقر الشرب راح يضرب الثور. أي نعم، فالله المستعان، خلوه ينتبه. أي نعم، الغضب الشديد أيضا يقع لو كان يعني الغضب الشديد ما يقع، الغضب الشديد إذا كان يعني علامة الغضب الشديد أنه ما يدري مش قال، غضب غضبا أغلق عقله، لا طلاق في إغلاق، فقال له يا فلان أنت والله تراك تكلم، قال أنا ما أدري وش قلت، وهو صادق، يعني غضب غضبا أغلق عليه عقله، فلا يقع الطلاق ولا يؤاخذ بكلامه، لكن هذا غضب يعقل ما يقول، غضب غضبا يعقل ما يقول. قال فلو لم يرده، أي لم يرد الطلاق، أو أراد غيره، أي أراد معنى غير الطلاق، في هذه الأحوال حال الخصومة، حال الخصومة وحال الغضب وحال إجابة سؤالها الطلاق. نعم، يعني بعض الناس إذا غضب غضب على غير المغضوب عليه، نعم، يعني يمكن يكون غضبان فتقابله، أي نعم، فما يريد يعني أحد يقابله، فهذا يدل على أنه إذا قال أخرجي ولا أنه يريد الطلاق. نعم، قرينة إذا رفعت للقاضي، نعم، لم يقبل، قال لم يقبل حكما، قال حكما يعني إذا كان فيه قضى، نعم، أي لا يقبل من الزوج قوله إنه لم يرد الطلاق أو أنه أراد غيره في هذه الأحوال الثلاث إذا ترافعا إلى الحاكم، بل يمضي عليه، يقصد بالحاكم القاضي، نعم، القاضي الرسمي هنا، أو القاضي إذا ما كان هناك يعني حكومة، أو ما كان هناك يعني هناك حكومة مسلمة وألجأوا من الأحوال الشخصية ورضوا قاضيا فيما بينهم شرعيا، نعم نعم. قال بل يمضي عليه الطلاق عملا بالظاهر، لأن ما ادعاه خلاف الظاهر، فإن لم يترافع إلى الحاكم ترك على نيته. إذا ما ترافع إلى الحاكم إلى القاضي ترك على نيته، نعم. قال ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، الكناية الظاهرة، أي نعم، أي يقع بالكناية خلية برية بائن، أي نعم، مع النية ينوي الطلاق، أي نعم، أي نوى بها الطلاق، أي يقع بالكناية الظاهرة إذا نوى بها الطلاق، أو دلت قرينة على نية الطلاق ثلاث طلقات، طلقات، نعم، ثلاث طلقات، لأنها لفظ يقتضي البينونة فوقع ثلاثا، ولأنه قول علماء الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. آمين. نعم، يعني أحسن الله إليك، لمن يعده ثلاث طلقات تقع بالكناية الظاهرة وهو ناوي الطلاق، يقع ثلاث. ثلاث. هنا. يعني ما تحسب طلقة واحدة. لا. هنا. وبالصريح إذا نوى الطلاق أيضا يحسب عليه. ثلاث إذا نوى. هنا. قال وإن نوى واحدة أي ولو نوى بالكناية الظاهرة طلقة واحدة وقعت ثلاثا. أين؟ لأن نيته خلاف ظاهر اللفظ. لأن نيته خلاف ظاهر اللفظ لأنه موضوع للثلاث كما سبق، ولأن الصحابة لم يفرقوا. وبالخفية الكناية الخفية. وبالكناية ما نواه أن يقع بالكناية الخفية ما نواه من عدد الطلقات واحدة أو أكثر. من عدد الطلاق واحدة أو أكثر. من عدد الطلاق واحدة أو أكثر. لأن اللفظ لا دلالة له على العدد فيرجع إلى نيته. صحيح. نعم. فائدة أو الخلاصة تبين. قال فائدة تبين مما مر أن ألفاظ الطلاق على نوعين، النوع الأول صريح في الطلاق، والنوع الثاني كناية عن الطلاق، وأن الكناية على نوعين كناية ظاهرة وكناية خفية، وأن الفرق بين الصريح والكناية في الطلاق من وجهين، الأول أن الصريح ما لا يحتمل معنى غير الطلاق. نعم. والكناية تحتمل معنى الطلاق وغيره. نعم. الثاني أن الصريح يقع به الطلاق ولو لم ينوه. نعم. والكناية لا يقع بها طلاق إلا مع النية. مع النية. قال والفرق بين الكناية الظاهرة والخفية من وجهين. نعم. الأول أن الكناية الظاهرة ما كان معنى الطلاق فيها أظهر، والكناية الخفية ما كان معنى غير الطلاق فيها أظهر. الثاني أنه يقع بالكناية الظاهرة ثلاث طلقات ولو نوى دونها، ويقع بالكناية الخفية ما نواه من العدد. شوف الصريح، الصريح يعني لو صريح لفظ الطلاق أين يقع ما حدده، جادا أو هازلا، فإن هو بطالق من وثاق أو فغلط، هذه لا يقبل حكما، ولكن إذا لم تخاصمه فيترك ونيته. ابن عمر طلق امرأته في الحيض فأمره أن يراجع امرأته، يعني يدل على أنه بصريح الطلاق يقع ما حدده. شوف لهذا إذا طلقها ثلاثا في لفظ واحد أو بكلمات في طهر واحد، وهذا هو الطلاق البدعي في العدد. نعم. لكن لا يقع به إلا ما نوى من العدد. إذا طلقها مرة هي طلقة واحدة، وهذا تعريف الطلاق السني، في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، فهذا هو الطلاق السني أي الموافق للسنة. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود رضي الله عنه طاهرات من غير جماع. نعم. بقي الظهار الآن. سأل الله إليك، الكناية ويقع مع النية بالظاهرة ثلاثة. هنا مع النية يقع ثلاثة، لأن لفظ الكناية يدل على أنه أبانها بينونة كبرى. هنا يعني أنت خلية وبرية وبائن، هذه يدل على بينونة كبرى، لكن لو بلفظ بلفظ الصريح، صريح الطلاق وبينه، نعم، في طهر لم يجامعها فيه مرة واحدة تحسب مرة، نعم. فإن راجعها، ولهذا يقال إنها رجعية في عدتها، فإن راجعها في العدة هي زوجته وتحسب عليه طلقة واحدة، نعم، لأن الكناية الظاهرة لا يظهر منها إلا إرادة الطلاق. نعم. بس الثلاث الكناية تحسب بحسب ما نوى. الكناية، الكناية الظاهرة مع النية إذا طلقها بلفظ الكناية الظاهرة، أنت بتة، أنت كذا، أنت برية، مثل هذه الألفاظ الظاهرة، الكناية الظاهرة، ونوى الطلاق، فهذا يعني أنه أبانها بينونة كبرى. نعم. لكن إذا تلفظ بالطلاق، الطلاق مرتان، يعني طلقها ولم ينوي ثلاثة، فتحسب واحدة. نعم. وهذا الطلاق من يعني أدق أحكام الفقه. قال: فصل في بيان ما لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق، وما يكون كناية فيه مع نية أو قرينة، وما يكون يمينا أو لغوا. أين؟ قال: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. ولو نوى به الطلاق، نعم، فهو ظهار، حكم حكم الظهار، نعم. أي إذا قال لزوجته إحدى هاتين الكلمتين وقع بها ظهار لأنها صريحة في تحريمها ولو نوى به الطلاق. إذا حرمها أو كظهر أمه، نعم، لأن اللفظ لا يحتمله، يعني اللفظ هذا لا يحتمل الطلاق، نعم، ولأن الظهار تشبيه بمن تحرم على التأبيد، ولأن الظهار تشبيه بمن تحرم على التأبيد، والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد. نعم. وكذلك ما أحل الله علي حرام. هي لفظ إذا قال ما أحل الله عليه حرام، نعم، أي لو قال ذلك صار ظهارا ولو نوى به الطلاق لما سبق. أي نعم. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، طلقت ثلاثا. أي نعم. لأن قوله أعني به الطلاق تفسير للتحريم، ويقع ثلاثا لأن الألف واللام للاستغراق، فدخل فيه الطلاق كله. الطلاق كله، إيه، يقال عن الطلاق كل الطلاق، إيه، نعم، نعم. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، إيه، نعم، أي إذا وقع طلقة واحدة، إذا وقع طلقة واحدة، أي وقع طلقة واحدة لعدم ما يدل على الاستغراق. إذا قال أعني به طلاقا فواحدة، نعم. وإن قال كالميتة والدم والخنزير، أي إن قال زوجته كهذه الأشياء المحرمة. اسمع يا شيخ، نعم، لا تشوش، نعم. وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، نعم، لأنه يصلح أن يكون كناية في الطلاق فإذا نواه انصرف إليه، ويصلح أن يكون كناية في الظهار إذا نواه، ويصلح أن يكون يمينا بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها، فتكون يمينا فيها الكفارة إذا حنث. أي نعم، يعني يصير مولي. نعم. قال: وإن لم ينوي شيئا فظهار، أي إذا لم ينوي شيئا من الثلاثة، لا الطلاق ولا الظهار ولا اليمين، بقوله أنت كالميتة إلى آخره، وقع ظهارا لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم. نعم. وإن قال حلفت بالطلاق، الحلف بالطلاق هو أن يستعمل الطلاق استعمال القسم للحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وسيأتي. أي نعم. يخرج مخرج اليمين. من هو هذول يتكلمون يا أخي؟ لا تشوفون عليهم. نعم. يعني ها؟ لو قال علي الطلاق هذا، لا يعني يجي ناس يعزمهم وجاهل فيحلف عليهم بالطلاق إلا يأكلون ذبيحتهم أو يأكلون عشاهم، هذا جهل. هو حقيقة يخرج مخرج اليمين ويكفر عن يمينه ويؤمر بأن يستغفر ويتوب ولا يحلف إلا بالله. أي نعم، يخرج مخرج اليمين. قد تحصل من بعض الجهلة. أي نعم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويخبر أن هذا فيه خطورة، بعض العلماء يوقعه طلاق لو لم يستجيبوا له. أي يعني يقال أنك عدقته بشرط، لكن الحقيقة هو يخرج مخرج اليمين يريد أن يحلف عليهم فأتى بشيء يعظمونه، وهذا لا يجوز. يعني الحلف محرم، قسمه محرم، حلف بغير الله، لا حلف بغير أشرك، لكن هو لا يريد الشرك. وغالبا مثل استعمال عليها الطلاق أو كذا يريد بها التهويل، ويريد بها أن يحرج ضيوفه حتى لا تطلق امرأته لزعمهم، فيوجد له مخرج ويخرج مخرج اليمين ويقال كفر عن يمينك و تب إلى الله ولا تحلف بغير الله، يتوب. هنا قال هذا حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة نظرية العقد، ونظرية العقد هذا العنوان من وضع الناشر محمد حامد الفقي. اي نعم، والا هي قاعده في العقود، قاعده في العقود. نعم. وان قال حلفت بالطلاق، الحلف بالطلاق هو ان يستعمل الطلاق استعمال القسم للحث او المنع او التصديق او التكذيب، وسياتي. وكذب لكونه لم يحلف به. اي نعم. لزمه حكما، أي حكم بطلاقه مؤاخذة له بإقراره، ولأنه حق إنسان معين فلا يقبل رجوعه عنه. نعم. إذا خاصمته. نعم. وإن قال أمرك بيدك، ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. نعم. أي إذا قال لزوجته ذلك ملكت ثلاث طلقات ولو نوى دونها، لأن هذا اللفظ كناية ظاهرة. نعم. يعني بما شاءت هي تحدد الزوجة. خلاص، إذا قال أمرك بيدك تملك ثلاث. هنا عاد إذا هي لم تطلق نفسها إلا بواحدة أصبحت واحدة، لأنه خيرها. أين؟ قال: ويتراخى، أي لها أن تطلق نفسها متى شاءت في المجلس وبعده. أي متى شاءت. تقول خلاص ترى عاد أنت يعني ما يحتاج، أمري بيدي وأنا القوامة عليك، يلا قدامي للمطبخ ولا طأ. الله المستعان. اللي يتنازل عن قوامته يستاهل. نعم. إذا كان السفهاء أمرنا أن نؤتيهم أموالنا التي جعل الله لنا قياما، فكيف بقوامتنا على النساء؟ الرجال قوامون على النساء. لكن لو حصل هذا ربما له ظروف، أي نعم، تستوجب هذا، كأن تقول يعني إن تزوجت علي فأمري بيدي فيقبل هذا، فتزوج عليها ملكت، إن شاءت طلقت نفسها وإن شاءت تنازلت. يعني يبقى هذا اللفظ في معها، معها إلى وش يسوي وعد. نعم، يأتي بادي الحكم. نعم. قال: ويتراخى، أي لها أن تطلق نفسها متى شاءت في المجلس وبعده. أي نعم، ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. أي نعم، أي لها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحصل أحد هذه الأشياء. نعم. وطؤها أو تطليقه لها أو فسخ ما جعله إليها، فإن حصل شيء منها لم تطلق بعد. أي لو قال أنا هونت خلاص، أو وطئها يعني انتهى تفويضها. نعم، لأنها ما دام أمرها بيدها فتمتنع منه أن يطأها، لكن وافقته تنازلت خلاص انتهى. أي نعم، لأن ذلك وكالة، لأن ذلك وكالة فتبطل إذا فسخها أو أتى بما يدل على فسخها. أين؟ يفسخ أي يقول هونت خلاص. أين؟ أنا فسخت وكالتك، ليس أمرك بيدك. أين؟ أو وطئها ولو غصبا ما دام زوجته انتهى. هنا. ويختص اختيار نفس، ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل. هنا. أي يختص قوله لها اختاري نفسك بطلقة واحدة. هنا. لأن اختاري تفويض معين فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم. نعم. ويختص أيضا بتطليقها لنفسها في المجلس المتصل لا بعده ولا في المجلس المنقطع باشتغالها بغير الطلاق. أي نعم، إذا اشتغلت بغير الطلاق وانقطع الحديث، يعني مضى وقت ليس في المجلس، ما اختارت نفسها في المجلس خلاص، ما ليس بيدها. نعم. قال: ما لم يزدها فيهما، أي في عدد الطلاق أو في المجلس، بأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت. أي يعني فوض متى شئت، أو أي عدد شئت، فيكون على ما قال، لأن الحق له وقد وكلها فيه، ووكيل كل إنسان يقوم مقامه. أي نعم. فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل اختيارها. إيه، إن ردت عاقلة وردت. إيه نعم. أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل اختيارها. إيه نعم. أي إن ردت الزوجة توكيله لها أو وطئها الزوج قبل اختيارها لنفسها. نعم. أو فسخ خيارها قبله نعم، بطل خيارها لنفسها كسائر الوكالات. نعم، لأنه توكيل وقد رجع فيه قبل إيقاعها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في ديننا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول جئت حتى هو خطه زين لكن الإملاء ما هو الإملاء سيء. يقول جئت من إحدى البلدان. جئت كتب الهمزة على ألف مع جيم جئت، المفروض أن يجعلها على ياء مطوية. جئت من إحدى البلدان المجاورة معتمرا، وشكلها معتمدا، هو يريد معتمرا. وبعد العمدة وهي العمرة لفترة ذهبت إلى جدة وجئت، هالمرة جعل الهمزة تحت الألف، بعمرة لزوجتي. وقد سمعت على كل حال السؤال طويل وخلاصته يقول هل يصح أنت هذه العمرة؟ نعم تصح، لأنك يعني اعتمرت مرة أخرى من جدة من المكان الذي أنت مقيم فيه. ويقول يعني أنه سمع من بعض المشايخ أن الصلاة، نعم الصلاة لا تدخلها النيابة، والصوم إذا كان صوم نذر لوليه أن يصوم عنه، والحج تدخله النيابة. أي نعم. والاستدلال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكون الإنسان مسلم ونيب عنه في الأعمال التي تدخلها النيابة بمقتضى الدليل هذا جائز. والله أعلم. ما حكم الصلاة في الروضة؟ إيش وقت؟ ما أدري وش وقت النعمة. من هو الكاتب هذا؟ ما حكم الصلاة في الروضة وقت النعمة؟ سألوا يقولوا وقت النهي. أحسنتي، وقت النهي. إجابة من فوق مثل العين، وجاب من تحت مثل الميم بعد فاصلة. أي نعم، وضع فاصلة قليلة. على كل حال وقت النهي واضح. من دخل المسجد نعم وجد متسع في الروضة يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن في الفريضة الأفضل الصف الأول وما يامن الصف ولو خرج عن الروضة. يقول والده كان يسكن إيش بمنزلنا، بمنزل محاط بقطعة أرض صحراوية، ثم زرعها الذكور في حياة والدهم، وتوفي الوالد، هل يورث منها البنين والبنات أم البنين فقط دون البنات؟ حينما زرعها أولاده هل زرعوها لإحيائها لوالدهم؟ يحتاج إلى سؤال. أم زرعوها يحيونها لهم؟ يحيونها لهم، هي لهم. أي نعم، من أحيا أرضا ميتة فهي له. مسجد بني بالقرب من قبر رجل ميت بحجة أن صاحب القبر جد للرجل الذي بنى المسجد، يعني بني المسجد من أجل القبر ولا لا؟ إذا بني المسجد من أجل القبر يهدم المسجد، وإذا وضع القبر في المسجد متأخرا ينبش القبر. أين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يؤسس من أجل القبر، ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وضع من أجل المسجد، إنما وضع في بيته ما بين بيتي ومنبري، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة، لم يدخل في المسجد. لو فتح لك الباب وصليت ركعتين ما صليت في المسجد، صليت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز يعني لو قدر فرضنا أن فتح الباب لا يجوز لك أن تصلي يعني عند القبور. نعم اتخذتها مسجدا وهي ليست مسجد. يريد هذا الرجل إيش أن يحد الناس الذين يحضرون لهذا المكان الذي جعل بعد ذلك مقبرة. فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ بينت الحكم. إذا بني المسجد من أجل هذا القبر أو صاحب هذا القبر فلا يجوز الصلاة في المسجد، لأن المسجد لم يبنى لله، المسجد ما بني لله، بني لصاحب لهذا الولي، بني لصاحب هذا القبر. نعم، فهو في النية أشد من مسجد الضرار. هل يجوز لي أن أحرم من الفندق إذا أردت العمرة؟ تغتسل من الفندق، تلبس الإزار والرداء، تجرد من المخيط والمحيط والإحرام من الميقات من ذي الحليفة بن أبي أرعلي. يقول نذر المرأة إذا حملت بنتها تعمل وليمة، هو النذر مكروه الابتداء به، وما دام يعني فعلت المكروه حملت البنت يعني تعمل وليمة تدعو لها الفقراء. أي نعم، الوفاء بالنذر واجب، لكن ابتداء بالنذر مكروه. يقول أخوه توفي في حادث سيارة، ومن الناس من يقولون لولا الحادث كان حيا. لا، هذا كلام من لا يؤمن بقدر الله. نعم، لو لم يمت بحادث السيارة مات بغيره، هذا مات بأجله، مات بأجله، وأجله أن يموت بحادث السيارة. أي نعم، لا، كلامهم هذا كلام يعني غلط، كلام القدرية، كلام منكر القدر. نعم، وهذا ما هو صحيح، بل مات بأجله، مات بأجله بقدر الله عز وجل. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في قرن، هذا السؤال الوحيد اللي في موضوع الدرس، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في قول واحد هل يقع ثلاثا أم لا؟ يقع ثلاثا، مع أنه ارتكب محرما، ارتكب، إلا من يجعل الثلاث واحدة. إذا رفعت لسماحة المفتي وأفتاك بأنها واحدة، فعلى كل حال القضاة يعملون بفتوى سماحة المفتي. ما حكم مشاهدة التلفزيون خاصة في رمضان؟ إذا كان التلفزيون يعرض مشاهد محرمة أينها فلا يجوز، أما إذا كان يعرض مشاهد المصلين أو يعرض يعني مشاهد أي نعم يعرض فيها دروس أو يعرض فيها فوائد لا بأس. يعني ما حكم المرور من أمام المصلين أثناء الصلاة؟ المصلين خلف الإمام سترتهم سترة الإمام لا يضر، لكن المنفرد الذي وضع لنفسه سترة لا يجوز المرور بين يديه إلا إذا كان هناك اختناق وضرورة. أي نعم، مسجد النساء إذا كان منفصلا عن مسجد الرجال ويبعد عنه 10 أمتار هل يجوز للنساء الائتمام مع صلاة الرجال؟ نعم، إذا كان اسمع للصوت صوت الإمام والتكبير ويعني التسميع، إذا كنا يسمعنا ذلك فيقتدين بالإمام. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، والنساء كنا يصلين مع الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن معتزلات على جنب. 10 أمتار ما هي طويلة. أين أين اسمعون، يقول أنا جئت من بلد آخر اللهم إلا إذا كان في فندق بينه وبين المسجد 10 أمتار فالفندق ليس مسجدا، أي ليس مسجدا، فندق يعني ليس له يعني صلاة، يعني حكم الصلاة في المسجد. جاء من بلد آخر ويريد أن يعمل عمرة له لأول مرة، يجوز أن يعمل عمرة ثانية؟ لا، أنا دائما أقول لا يجمع عمرتين في سفرة واحدة، لا لنفسه ولا لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وعائشة رضي الله عنها لها عذر، فرفضت عمرتها المفردة، ولما انتهى الحج قال احرمي بالحج وارفضي عمرتك، انتهى الحج أرادت أن تنصرف بعمرة مفردة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول أنا جئت من بلد آخر وأريد أن أعمل عمرة لي لأول مرة، يجوز أن أعمل عمرة ثانية لوالدي وهو متوفى؟ يعني سبق أن ذكرنا أنه ما يصلح أن تعتمر عمرتين في سفرة واحدة، وعائشة رضي الله عنها رفضت عمرتها الأولى للعذر وأحرمت بالحج، ولما يعني انقضى الحج لو اكتفت بالطواف والسعي عن عمرتها وحجها لكفاها كما أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ألحت أن تنصرف بعمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بهذه الدقة ما ذكروا أن عبد الرحمن أحرم، مما يدل على أنه لم يحرم، ولا يجوز أن نقول هذا مسكوت عنه، لأن هذا من أمور الدين، ولا نظن بنقلة الدين الصحابة وغيرهم أن يسكتوا عن هذا. فلما لم يفعل المظنون أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، واكتفى بالعمرة الأولى معه فلم يحرم. أي نعم، وهذا يدل، وهذا الكلام قرره الشيخ ابن باز رحمه الله في تحقيق والإيضاح، وقال يعني بعد الفراغ من العمرة الخروج إلى التنعيم قال إن فيه تضييق وغير مشروع، شاهد أنه قال غير مشروع، لكن لو أنه ارتكب يعني ارتكب هذا المحظور ثم قال لبيك عمرة نقول لزمتك العمرة وأتم الحج والعمرة لله، مثل النذر الابتداء به مكروه والوفاء به واجب. يقول إيش؟ أقصد مدة عدة الحامل إن طال، ما أدري وين سؤالك هذا وش قبله، كان لك سؤال سابق أنا نسيته. على كل حال الحامل عدتها مدة حملها ولو طال، ولو طال حملها، ها؟ أقصى مدة الحمل إذا وضعت، يمكن بعضهم بعد يبقى ببطن أمه 4 سنين، يقال إن عبد الملك بقي 4 سنوات ولم يخرج إلا وقد نبتت أسنانه. أي نعم، يجوز هذا؟ نعم، أقصى مدة الحمل نعم، على كل ما دام هو حي في بطنها. أي نعم، فيجوز أن يطول لكن نادر، أما الغالب فهو 9 أشهر، الغالب 9 أشهر، والنادر قد يكون 6 أشهر، وحمله وفصاله في عامين، ضرب له 30 شهرا، العامين 24، يبقى 6 أشهر، فإذا ولدت ل6 أشهر تحت زوج فينسب له. هنا يعني أقصر مدة الحمل 6 أشهر، الغالب 9 أشهر وأطوله يعني ما دام حيا في بطنها فقد يطول. يقول إنه من مصر: مرحبا، وأنوي عمل عمرة لنفسي ثم لأبي. لا خلاص، اعملها لنفسك وإذا جيت مرة ثانية إن شاء الله تعمل لأبيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال: هل أبناء عمي صلة رحمي أو عمي فقط؟ بل هم عصبة، أبناء عمك عصبة من نعم، صلتهم يعني أنت لا تصلهم إلا بالرحم التي لا توصل إلا عن طريق أبيك، وهم عصبة. لو قدر أنهم هم الورثة فقط، عمك توفي يرثونك تعصيبا. قال: وهم يقاطعوني لسبب تزوجت على أختهم الجوزة الثانية. والله أنك شجاع بطل، الله المستعان، ما عليك منهم، واصلهم، ما عليك منهم، ادفع بالتي هي أحسن، سيعلمون أن هذا حق، وقل لهم العصبية ما تجوز، وهذا شيء شرعه الله، وأنتم من المسلمين لا بد أن ترضوا بحكم الإسلام، فإن شاء الله يصلح الله شأنكم. إيه نعم، بس خلك ثابت. إيه نعم، الله المستعان. هل يجوز الاعتمار عن والدي مع العلم أنه قد أدى فريضة الحج؟ بس إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا، نعم تعتمر عن والدك. هل من نصح لأهل ليبيا حيث يدور الآن قتال؟ هذه فتنة يا أخواننا، فتنة بين العلمانيين وأنصار الشريعة. على كل حال، الحق أحق أن يتبع، وعليكم أن تنصروا الإسلام والسنة. اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام والسنة. كلمة العلمانيين هي ترجمة غير دقيقة، يعني تترجم بأنه لا ديني، علماني لا ديني، لكن ترجمة غير دقيقة، قد تستعمل في المتدين. أي نعم، لكن يقال علماني على أساس أنه يعني يتتبع ما تدله عليه الأبحاث أو المنهج التجريبي في الأبحاث الدنيوية، قد يكون هذا. الكح المسألة فيها يعني لبس، وأنا أنصح إذا حصل قتال بين المسلمين أن يقعد عن القتال، لا تنضم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلسنا أفضل من علي رضي الله عنه ومعاوية، الذين قعدوا عن الانضمام أفضل، هم اللي على الحق.